يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي. حينما يتجه القلب لغير الله عز وجل فهو قلب خسيس، ما عرف الملك، ما عرف الله عز وجل. حينما يتشتت القلب عن الله سبحانه فأي قلب هو؟ وما قدر الله حق قدره، أي ما عرف من هو الرب ومن هو الإله الذي يعبده. يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي. إن من أعظم النعم وأجل المنن أن يصل القلب إلى الله عز وجل، فلا مستعان إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي. ربما يكون الأمر أعظم من الجواب. سؤالك أيقظ القلب المغاطى، لقد كان المعنى في سهادي. إن القلب حينما يتجه لله عز وجل فلا يكون فيه إلا الله. ذنوب في الخفايا أغرقتني، صدوع القلب منها في اشتداد. لما حادت القلوب عن باب الملك؟ ذنوب في الخفايا أغرقتني، صدوع القلب منها في اشتداد. ما أسوأ حال العبد حينما يوكل إلى نفسه إلى عجز وضعف، فيرى قلبه هام وقد انقطع عن الله عز وجل. مهما بذل من أسباب فهو متعلق بالأسباب، ونسي أن يصل بالملك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ورب العرش يأمرني بعفو، مناديه إلى الحسنى ينادي. سلب العبد نفسه فصار يتحرك كما يريد الشيطان. ألا يا معشر العاصين توبوا، ولكني أصر على عنادي. كم من أقوام رأوا ستر الله عز وجل وحيله بخلقه، فعظموا الظلم، عظموا الذنب، عظموا المعصية. سوى جرح تعمق في فؤادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يرى العبد قلبه بعيدا عن ربه، يحاول أن يستقيم بقلبه فلا يستطيع، يرى أن بينه وبين قلبه مسافة، كلما حاول أن يسرع ليصل إلى قلبه فإذا بالأمور تنحرف به بعيدا عن القلب فيعجز عن الوصول. والقلب هو الملك، هو الذي به يصل العبد إلى الله عز وجل، فلا يزال العبد يسعى في الوصول إلى قلبه حتى يصاب بيأس، فيرى أنه قد أتعب نفسه وتعنى في سيره إلى قلبه، فمن ثم يمل السير ويمل المجاهدة، ربما يقف أو يرجع، ثم يتناسى قلبه تماما فينحرف عن الهدف، فلا يحركه إلا الهوى ولا يوقفه إلا الهوى، إن تكلم تكلم بهوى، وإن سكت سكت بهوى، وإن تحرك تحرك بهوى، وإن وقف وقف بهوى، لأن القلب قد انفصل تماما عن النفس، فصار القلب في وادي والعبد في وادي. ومن ثم لزمن على العبد أن يضع لنفسه أصول، أن يضع أصولا في سيره إلى الله عز وجل. أولا، أن يعظم محبة الله عز وجل. ثانيا، أن يعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يعظم المحبة وأن يعلم أن له رب قوي، رب عظيم، رب شديد العقاب، عزيز ذو انتقام، رب يتودد لعبده، رب ودود، غفور، رحيم. أن يعظم هذا الرب وأن يشعر في قلبي بخشية، والخشية أعظم من الخوف، لأن الخوف من مخوف، فإذا ذهب الخوف أو ذهب المخوف ذهب الخوف، أما الخشية فهي باقية على الإطلاق. أن يعظم خشية الله عز وجل، وأن يعرف من هو الرب الذي يعبده. قال عز وجل عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما يتجه القلب لغير الله عز وجل فهو قلب خسيس، ما عرف الملك، ما عرف الله عز وجل. حينما يتشتت القلب عن الله سبحانه فأي قلب هو؟ وما قدر الله حق قدره، أي ما عرف من هو الرب ومن هو الإله الذي يعبده. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إله عظيم قاهر، قاهر فوق عباده، بيده ملكوت السماوات والأرض، أمر العباد جميعا بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض، يرفع من شاء ويخفض من شاء، يعز من شاء ويذل من شاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب، إن العبد بهذين الأمرين، بالمحبة مع الخشية، يستطيع أن يصل بقلبه إلى الله عز وجل، أن يعلم أن ما به من نعمة فمن الله، وأنه عاجز أن يجلب لنفسه نعمة إلا إن شاء الله عز وجل، وهو عاجز أن يدفع عن نفسه ضر إلا أن يشاء الله عز وجل. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردفه أي خلفه، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك. كيف تصل إلى قلبك؟ كيف تستطيع بهذا القلب الذي ربما يتحول بك ومعك إلى كجلمود صخر حطه السيل من عالم؟ إن تحرك فهو صخر، وإن وقف فهو صخر، لا يعرف الوصول إلى الله عز وجل البتة. تحركه الشهوة وتعطله الشبهة، فلا يجد سيولة ولا ليونة في تنفيذ أمر الله عز وجل من إتيان واجب أو من ترك محرم. ربما يصل الحال كما وصل مع بني إسرائيل، كما قال عز وجل لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يسقط من خشية الله. ربما يكون الحجر الصلب ألين من قلب ابن آدم حينما يحيد عن طريق الله عز وجل. إن من أعظم النعم وأجل المنن أن يصل القلب إلى الله عز وجل، فلا مستعان إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجد العبد ملاذه مع الله عز وجل، يجد أنسه مع الله عز وجل. يرى القلب هام، يرى القلب لا لذة له إلا في طاعة، ولا لذة له إلا في ترك معصية. لا يرى لذة إلا في الطاعة مهما ثقلت، ولا يرى لذة إلا في ترك معصية مهما اقتربت من قلب العبد. لأن القلب وصل إلى حد المحبة، إلى محبة الله عز وجل مع خشيته. حينما نرى أن إبراهيم عليه السلام يخرج بزوجه بهاجر إلى أرض غير ذي زرع، إلى أرض لا ماء ولا نماء، يتركها في هذا المكان معها جراب فيه تمر تمرات، ومعها سقاء فيه ماء القليل من الماء، ثم ينطلق مودعا إياها. تتعجب المرأة حينما يتركها في هذا المكان، في أرض قحط لا ماء ولا نماء، في أرض صحراء بين جبال. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيب. ربما يكون الأمر أعظم من الجواب، وربما يكون لعلمه أن زوجه على نفس الطريق الذي يسير عليه من طاعة الله عز وجل ومن التسليم لأمر الله سبحانه. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيب. ثم ينطلق فتتبعه المرأة وولدها بين يديها يتلمض. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه: أي نعم، هو الذي أمرني بهذا. ما ترددت ولا تكعكعت ولا تلثمت، بل قالت لزوجها إبراهيم: إذا لن يضيعنا. إن القلب حينما يتجه لله عز وجل فلا يكون فيه إلا الله. ينسى العباد إن العبد ليس بيده نفعا ولا ضرا، إن العبد عاجز أن يجلب نفعا أو أن يدفع نفسه ضرا إلا لأمر الله عز وجل. فهل ينفع غيره؟ وهل يضر غيره؟ لا والله. ومن ثم ترى أن النفوس جوالة، ترى أن هناك نفوس لا تعرف إلا الله ولا تتعلق إلا بالله، نيلها وقلبها وسيرها مع الله عز وجل كما أراد الله. وترى نفوسا أخر جوالة لا تعرف إلا القصة، كشاة بين تيسين تارة لهذا وتارة لذاك. يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أي نعم. قالت إذن لن يضيعنا. تركها إبراهيم عليه السلام. قارب التمر على الانتهاء وأوشك الماء على الفناء، سمعت نداء تلتفت حولها فلا تجد من، فيأتيها السؤال من أنت في هذا المكان، وهو جبريل عليه السلام، من أنت؟ فتقول أنا زوجة إبراهيم وأم إسماعيل. فيقول لها جبريل عليه السلام إلى من تركك زوجك إبراهيم؟ قالت إلى الله. إلى الله، رغم أن المكان ضيعة والعقلاء جميعا لو اجتمعوا على وجود إنسان في ذلكم الزمان لقالوا حط عليهم فناء. نفذ جراب التمر فلا تمر، وانتهى الماء من السقاء فلا ماء. تنظر إلى وليدها يتنمر يصرخ ويتلوى من شدة الجوع. تصعد تارة إلى الصفا تسعى سعيا حتى تصعد على الجبل إلى أعلى، عسى أن ترى شيئا، عسى أن ترى سبب من أسباب العيش، وقلبها معلق بالله عز وجل. تنزل إلى الوادي فتسعى سعي المجهود من شدة الصعود والنزول على جبل الصفا، تسعى سعي المجهود حتى تصعد على المروة، تلتفت وتنظر فلا ترى أحدا. ثم تنزل إلى الوادي فتسعى سعي المجهود، سعي المتعب الذي عناه الجوع والظمأ والتعب من الصعود والنزول، وقلبها ثابت مع الله عز وجل. تصعد، وفي كل مرة يعظم بها الجهد ويشتد عليها التعب حتى انتهى بها المطاف بعد 7 أشواط من صعود ونزول وسعي وصعود ونزول. استقر بها المطاف وما يئست وهي على يقين أن الله لن يضيعها، وأنها تأخذ بالأسباب من صعود ونزول ما استطعت أن تحمل معها ولدها. تركته في هذا المكان بين الجبلين غير خائفة عليه، إلى أن كان في نهاية المطاف سمعت صوتا كأنها آنست. الصمت في هذا المكان إلا صوت واهي، فلما سكنت سمعت صوتا كأنها ما صدقت. قالت لنفسها أي تسكت نفسها، وإذا بها تسمع صوتا ليس منها. فسعت إلى الوادي فإذا بولدها سكن، وإذا بماء ينبع من تحت قدمي، وإذا بها نسيت الآلام ورأت منة الله عز وجل وفضل الملك سبحانه وتعالى، فانشغلت بجمع الماء وهي تقول زم زم زم. هذه المرأة من أي العباد؟ من أي الخلق؟ إنها امرأة ولكنها تعلقت بالله عز وجل واستعاذت بالملك، فاستعاذت بمعاد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه حينما يقرأ حديثها ويسرد على أصحابه أمرها يقول لهم إنها أمكم يا بني ماء السماء، إنها أمكم أيها العرب، لأن العرب أقحاح عيش في الجبال والوديان، تارة يجدون الماء وتارة لا يجدونه، فهي أمكم أي شرفكم وعزكم أنها في هذا المكان القحط. لما اشتد بها الكرب وعظم عليها الخصب لجأت إلى الله عز وجل فاستعاذت بمعاد، وإلى أم موسى حينما قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، في زمن القتل، في زمن سلب الملك من بني إسرائيل، وتولى عليهم ملك ظالم سامهم سوء العذاب برؤيا رآها في المنام، قتل من بني إسرائيل الآلاف، بل أقول من أطفال بني إسرائيل، من الأطفال الأبرياء. رأى أن غلاما من بني إسرائيل يسلبه الملك، فاستشار بطانة السوء وعرض عليهم الأمر، قالوا اقتل أطفالهم، ذبح ما خرج من أطفالهم ولا تبقي فيهم واحدا. فتراءى هذا وهو الملك فذبح أطفال بني إسرائيل، وطال الأمر والذبح مستمر حتى جاءت نفس البطانة التي لا يحركها إلا المصلحة. قالوا أيها الملك، إن الخدمة نفدت وأن العمالة انقطعت، وهم الذين كانوا يعملون في أخص الأعمال في مصر، وسيشق على أهل مصر أن يقوموا بأعمال بني إسرائيل. فقال ما ترون؟ قالوا أن تقتل عاما وأن تدع عاما. ولد موسى عليه السلام في عام الذبح، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه في عام الذبح، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان ربي، ما قال لها الملك فإذا خفت عليه فضميه إلى صدره، فإذا خفت عليه فعظمي الحماية والحراسة له. لا والله، بل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في البحر، في النهر. رب عظيم كريم جواد يكلأ جميع عباده ويحفظهم. ما أسوأ حال العبد حينما تنقطع صلته بالله عز وجل، ما أسوأ حال العبد حينما يوكل إلى نفسه، إلى عجز وضعف، فيرى قلبه هام وقد انقطع لله عز وجل. مهما بذل من أسباب فهو متعلق بالأسباب، ونسي أن يصل بالملك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. بعد أن يلقى في البحر، بعد أن يلقى في النهر، إنا رادوه إليك، ومنزلة عظمى، وجاعلوه من المرسلين. أين كان قلب أم موسى وهي تسمع البشارة من أعظم، من أرحم الراحمين، ومن الملك العظيم الجبار المقتدر، وهو يبشرها إنا ردوه إليك، بعد أن تلقيه في اليم وجاعلوه من المرسلين؟ وانطلق الصندوق يشق باب الماء وينطلق إلى بيت الأسد، إلى بيت فرعون، بلا حرس ولا جند ولا شيء، يندفع الماء بالصندوق. فإذا كان قرب بيت فرعون هذا، ثم مال إلى جانب بيت فرعون والنسوة على الماء، فرأينا صندوقا، حملنا الصندوق ودخلنا به على امرأة فرعون. الملك حفظ موسى عليه السلام، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. رغم أن هيئة موسى لم تكن كهيئة بني إسرائيل، من خضار عيون ومن صفار شعر ومن بشرة بيضاء، إنما كان فيه أدم كحال العرب، نوع من السمرة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فما انكشفت زوجة فرعون الصندوق حتى رأت هذا الغلام، فوقع في قلبها محبته. كم قتل فرعون من طفل، بل من أطفال، حذرا من موسى عليه السلام. كم ذبح من أطفال أبرياء وهو يحاول أن ينجو من دخول موسى إلى بيته ومكانه، ولكن موسى دخل لأن الله عز وجل شاء وأراد هذا. وألقيت عليك محبة مني. بلغ القصر أن طفلا وقف على شاطئ البر عند بيت فرعون ودخل إلى بيت فرعون. أسرع فرعون ومعه بعض حراسه، والسكتين مشرح إنه الذبح، وقد دخل في بيت فرعون إنه الذبح. إنه يذبح في البيوتات، وهناك قوابل قابلة التي تعرف أن المرأة تلد أو لا تلد. كنا يطفن بالبيوت فإذا رأينا امرأة حامل يتربصن بها إلى موعد الولاد فيخبر الجند الذبح. جاءوا بشتارهم لذبح هذا الطفل الذي دخل إلى بيت فرعون. لما رأتهم امرأة فرعون قالت لا تقتلوا، أمر الملكة، لا تقتلوا. فنكس فرعون رأسه وعاد أصحاب الشتار، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال فرعون وقد غلب على أمره، أما أنت فنعم وأما أنا فلا. ثم تربى موسى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون كما أراد الملك. أمه خافت عليه، ولكن شاء الله عز وجل أن تقر عينها برؤية ولدها. يقول أهل السير لما قتل موسى القبطي، والأقباط يعنون أهل مصر قبل الإسلام، لما قتل موسى القبطي وذهب إلى شعيب إلى مدين وعاد، وكلمه ربه تبارك وتعالى برسالة محددة أن يصل إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانطلق حتى دخل مصر على حين غفلة من أهلها كما خرج، ثم وصل إلى بيت أمه بعد ما يزيد على 10 سنوات. فلما رأته شمته ولدها، ضمته ولدها، أصدقها الله عز وجل ما قال لها إنا رادوه إليك. فبعض أهل التفسير يقول ردها الله إليها مرتين، مرة وهو في بيت فرعون حال الرضاعة، ومرة كلية وقد جاءها رسول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال يا أماه إني جئت إلى فرعون رسولا من عند الله عز وجل. أيها الأحباب، كلمات بسيطة علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. لما حالت القلوب عن باب الملك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمنع؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من النافع؟ من الضار؟ إنه الله الذي غاب عن قلوب جميع أو غالب الخلق حينما غرتهم الدنيا بمتاع زائل. أعوذ إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، كلما ابتعد القلب عن الله عز وجل كلما عظم ذنبه وانعدمت طاعته، ووكل إلى نفسه، وكل إلى ضعف وعجز. وكلما حس العبد بعظيم جرده إن عصى وبقليل طاعاته إن أدى، كلما أمن على نفسه الوقوف أو الرجوع. لما خرج آدم من الجنة خرجها بذنب، خرجها بذنب، بذنب بسيط، إنما هي أكلة أكلها بذنب بسيط حينما خالف أمر الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا تقربا، احذر أن تخالف الملك. كم من أقوام ظنوا أن الله غاب، كم من أقوام رأوا ستر الله عز وجل وحيله بخلقه فعظموا الظلم، عظموا الذنب، عظموا المعصية. خرج آدم بذنب. قال ابن عباس: يا ابن آدم، خرج أبوك من الجنة بأكلة، لقمة أكلة بأكلة. قال ابن عباس: وظل يبكي 200 عام، كما نقل عنه البغوي بإسناده، ظل يبكي 200 عام وما قارب زوجه 100 عام وما أكل أكلة بعد هبوطي من الجنة 40 يوما. قال ابن عباس: لو جمعت دموع بني آدم إلى يوم القيامة ما وصلت معشار دموع آدم حينما بكى على ذنبه، على ذنب واحد، على خطيئة واحدة نزل إلى الأرض بعد أن رأى الجنة، رأى جمال الجنة وما فيها من نعيم، نزل إلى دار الشقوى، لا ماء ولا نماء، لا شيء، الأرض قط، لا شيء، الجنة لا جوع ولا عري، الدنيا جوع لن تنال منها لقمة إلا بعناء وجهد، ولن تلبس ثيابا إلا بعناء وجهد. كانت الجنة نصب عيني الأب الأول، يرى الجنة التي حرم منها، ويرى الدنيا التي نزل إليها وهبط منها. هل إلى مرجع إلى الجنة؟ هل إلى مرد؟ هل سيعود آدم إلى الجنة مرة أخرى؟ ظل يبكي مدة من الزمان على ما آل إليه حاله، بذنب، بأكلة، بخطيئة. فكلمه ربه، قال: يا آدم، أفرار مني؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك أن عصى الله عز وجل مرة. كم فينا من ذنوب، كم فينا من خطايا، بل ربما نأتي الذنب قد يكون ألذ من الحلال، قد يكون ألذ من الحلال، نرتع في الذنوب لا مخوف، ليس هناك عقل يفكر. سلب العبد قلبه فصار بيد الشيطان، سلب العبد نفسه فصار يتحرك كما يريد الشيطان. قال: يا آدم، أفرار مني؟ قال: لا يا رب، فالحياء منك. هنا لما سمع كلام الله عز وجل ذهب الغم وزال الهم وتفتح القلب والصدر وشأر إلى الله عز وجل. قال: يا رب، أرأيت إن تبت أتغفر لي؟ لو رجعت هذا الذنب الذي أوقعني وسود وجهي وسيذل أبنائي إلى يوم القيامة، أرأيت إن رجعت أتغفر لي؟ فقال له الرب تبارك وتعالى: نعم، ولذريتك. ثم هكذا الدنيا تدور وتدور، وكلما جاء من البشر جاء خلق نظروا إلى ضيق الدنيا، إلى ذل الدنيا، إلى شقوة الدنيا، فإذا بالله عز وجل يذكرهم بخطيئة أبيهم آدم، وأنهم إن استقاموا على أمر الله عز وجل فلهم الجنة. عاش آدم كما قال أهل السير 3000 سنة، وعاش نوح عليه السلام أزيد من 1000 سنة، وما زال الخلق في قصر من الأعمار وقصر في الطول، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام طوله طول 60 ذراعا، يعني ما يقارب 50 متر، يعني طوله ربما يزيد على عمارة تصل إلى 15 دورا طوله. وهكذا الخلق في الجنة، وفي النار أعظم وأشد، فإن في النار ضرس الكافر، ضرس الكافر كجبل أحد، فالأعمار كانت طويلة والأجسام كانت طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال الخلق في تقاصر قصور في الأعمار وقصور في الأطوال إلى يوم القيامة. تخيلوا، تخيلوا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. كان من قبل يعيش الرجل في متوسط عمره 1000 عام، ثم كان إلى زمن إبراهيم 300 عام، فاختصر الله لهذه الأمة الزمان والمكان. أعمارها ما بين 60 إلى 100، والمكان بقليل من الطاعات تصل إلى الجنة. فما الذي دهى الأمة وغير حالهم؟ أعمار قصيرة وطاعات ميسرة من عند الله عز وجل، ورفع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على من سبق. ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل نهاية الأرض ونهاية الدنيا على شرار الخلق، ولها مقدمات. حينما تزخرف الدنيا وتزين، فترى نفسك في نعيم وترى نفسك في لذة، ما شئت من طعام وما شئت من شراب وما شئت من ملبس وما شئت من مسكن. بعد أن كان الخلق في شعف الجبال يسيرون ومواقع الخط من واد إلى واد ومن مكان إلى مكان، وقلوبهم تعلم أن الجنة هي المستقر، فمن ثم عظموا الطاعة ومنعوا المعصية. ولكن لما أراد الله بلاء الخلق بقرب قيام الساعة زخرف لهم الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تسير كما شئت بما شئت، من مركب كسيارة وقطار وطائرة بما شئت، وإلى أي مكان شئت، تنام على فراش وثير وفي بيت واسع وطعام لذيذ وماء بارد. الدنيا قد زخرفت وزينت، فأنست العباد دار الشقوى أنها دار كد، دار نكد، دار بلاء. أنست الخلق أن الأب الأول خرج بمعصية، فلما تنعموا في نعم الله عز وجل حظمت الذنوب وكثرت وقلت الطاعات، وغفل طالب الخلق عن أمر الله عز وجل. لا نفاجأ إلا فلان مات. إلى أين؟ إلى أين مات؟ إما جنة وإما نار، إما أن يعود إلى مسكنه الأول الذي خرج منه الأبوان، أو النار. أيها الحبيب، إن الدنيا مزرعة والأخيرة دار الحصاد. من عمل خيرا حصد خيرا، ومن عمل سوءا حصد سوءا. أين عقلك؟ فكر يا مسكين أنك ستموت. يقول مالك بن دينار: لو أني أجد أقواما معي يعينوني، معه أقوام معه يعينوه على أمر، لفرقتهم في أطراف الدنيا يصرخون بين الناس: النار النار النار. لو لم يكن لك مخوف إلا أن تفوتك الجنة لكفاك، وليس بعد الجنة إلا النار. الأمة الآن وصلت إلى الانحطاط في كل شيء، في الأخلاق، في الآداب، في المعاملات. الدين ذاب تماما، لا ترى دينا إلا الاسم، ويريدون محوه. أيها الأحباب، فلنرجع، فلنرجع. هل نتلذذ بالصلاة؟ هل بين أيدينا كلام الله عز وجل نتلذذ به؟ قال الحسن البصري لما سئل عن رجل يحفظ كتاب الله عز وجل إلا أنه لا يقوم به، لا يقوم به، يعمل به، يصلي به في الليل، ينظر إلى أحكامه حلال وحرام، يحفظه جيدا ولا يقوم به. فقال هؤلاء افترشوا القرآن، جعلوا القرآن فراشا ينامون عليه، افترشوا القرآن، مجرد حفظوه في الصدور، أما العمل فلا. أيها الحبيب، الوحى الوحى، النجاة النجاة، القلوب تهيم، القلوب تشط، القلوب ترتعد، وليس إلا الموت. يقول الحسن: والله لو لم تكن هناك فجيعة في الدنيا إلا رؤية ملك الموت لكفاك، لكفاك أن ترى ملك الموت وهو يسلب روحك ويأخذ الروح من البدن ومعه أعوانه، حينما تعاين هذا تنسى كل لذة وكل متعة. إن هؤلاء التعساء، نسأل الله ألا يجعلنا منهم، الذين خرجوا من الدنيا حينما عاينوا الموت رأوا كل شيء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما عاينوا الحقيقة رب ارجعون، ارجعون، ارجع أي إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، وكم نقول وكم نسوف. أسأل الله الكريم المنان أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة. يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي، يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي.